السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سر عجيب جدا في تكفير الذنوب. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة: إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن في عمله ما يكفرها سلطت عليه الغموم، يعني الغموم والهموم، فتكون كفارة لذنوبه. طبعا ده بيوضح لنا حبيبي لماذا احيانا الانسان يلاقي نفسه قاعد مهموم ومغموم وحاسس بهم كبير ومتضايق ومخنوق، تقول له ايه اللي مزعلك؟ يقول لك والله ما عارف، بس انا مهموم كده وحاسس بغم واكتئاب وضيق في صدري عجيب جدا، وهو مش عارف ايه السبب. السبب هي الذنوب، خدوا بالكم، دون ان يعلم الانسان السبب في ذلك. فتاتي بقى الغموم والهموم لتكفير الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، لا تعب ولا مرض، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. واضح كده؟ فالهموم والغموم دي كلها سبب لتكفير الذنوب والخطايا. طب ما ايه رأيكم؟ طب ما نقطع الطريق ونختصر على انفسنا كل دوت ونكثر من الاستغفار، عشان لو كان عندنا ذنوب فخلاص الذنوب تتغفر فلا يسلط علينا لا الهموم ولا الغموم ولا الاكتئاب ولا الاحزان، صح كده؟ يبقى اذا ايه؟ نكثر من الاستغفار، فالاستغفار سبب الخير في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وثبت عند البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. يبقى إذن لما يكون الإنسان عنده ذنوب وما كانش في أعماله ما يكفر تلك الذنوب يسلط عليه الهم والغم والاكتئاب. طب لما يستغفر يذهب عنه الغم والهم والاكتئاب والحزن وكل شيء وتمتلئ حياته بالسعادة. أسأل الله عز وجل أن يسعد قلوبكم بطاعة الله وبتقوى الله، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.